زف الشهيد الباطل حاز العلا والمثل الأرض تهفو ولها ان تشتاق منه القبل الأرض تهفو ولها ان تشتاق منه القبل يمضي إلى غايته شهما كريما عاجلا لا تغسلوه أبدا بل كفنوه الحللا الشذا منتشر يروي الروابي غزلا نعم الفتى مرتديا ثوب الوغى والأسلا زف الشهيد الباطل حاز العلا والمثل الأرض تهفو ولها ان تشتاق منه القبل الأرض تهفو ولها ان تشتاق منه القبل.